بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ويل وإذا قيل